بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن العبادات التي فيها إجلال لله تعالى وتعظيمه تعد أعظم من غيرها من سائر العبادات، وهذا واضح في تعلم كتاب الله عز وجل، إذ إن من أعظم الإجلال لله تعالى أن يهتم المؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المسلمون يهتمون بما قاله رسول الله من الأحاديث ويحرصون على جمعه في المصنفات، فإن ما قاله الله تعالى أحرى بذلك وأولى. وإن في تعلم القرآن فضائل كثيرة، أولها بيان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ كلام الله عز وجل، لأن القارئ يعلم من خلال تعلمه مدى الجهد الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم في حفظ كلام الله. ومن هنا يتجلى معاني بعض الآيات نحو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وغير ذلك من الآيات، ولا يتخيل أحد مدى فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ويستشعر ذلك حقا إلا القراء الذين مارسوا ذلك بالفعل. فهل تحب أن تنضم لقافلة القراء الفضلاء وتستشعر الذي كان يستشعره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ بل هل تحب أن تنضم لقافلة خير الناس وأفضلهم على الإطلاق، ألا وهم الذين يعلمون الناس القرآن؟ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وسئل سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرئ القرآن، فقال: يقرئ القرآن، إن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وللتجويد فوائد وفضائل كثيرة، منها صيانة اللسان عن الخطأ في تلاوة القرآن، لأن تلاوته واجبة وفرض عين على كل مسلم يقرأ ويكتب. ودليل وجوبه قول الله عز وجل في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. جاء عن علي رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبنقله إلى الصحابة، وكذا نقل الصحابة لمن بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا بنفس الكيفية. ولا يكفي أن تتعلم من المصحف مجردا، بل لا بد من التلقي، إذ إن بعض كلمات القرآن يختلف رسمها عن نطقها في أحوال كثيرة، مثل قوله الصلاة وأقيم الصلاة مثلا، فإنها تكتب الصلوات، ولكن حين النطق تجد الاختلاف، وهكذا في آيات كثيرة. ومن فوائد تعلم التجويد أيضا أنك أولى الناس بإمامتهم في صلاتهم، فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بعد موتك لا ينقطع الفضل، فالميت لو كان قارئا للقرآن ومجيدا وحافظا فإنه يقدم على غيره في الابتداء بالغسل والابتداء بالدفن، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهداء غزوة أحد، فكان يقدم الأكثر قرآنا. وكان عمر رضي الله عنه وهو خليفة وإمام المسلمين يجعل مجلس الشورى لديه من القراء ويقدمهم في المشورة. بل إن القرآن يأتي بعد موتك يحاج عنك في قبرك، بل يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد التجويد أيضا أنك تنال بذلك رضا الله في الآخرة، وهذا هو الذي يسعى إليه كل مسلم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم سفراء الملائكة، وكرامهم مثل جبريل وميكائيل. فهل تحب أن تحشر يوم القيامة مع هؤلاء الكرام بإتقانك ومهاراتك في القرآن؟ بل إن في إتقانك لحفظه وتجويده ازدياد في درجات الجنة. نعم، حينما تدخل الجنة لا يتوقف الأمر على هذا الحد. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أي كنت تحفظها. فأي مكان في الجنة تحب أن تصل إليه؟ فيا أخي المسلم، فوائد تعلم القرآن عديدة وكثيرة لا تحصى، وفضائل القارئ كثيرة، وأجره عظيم في الدنيا والآخرة. فهيا وشمروا وهلموا إلى قافلة القراء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يشفعه فينا في قبورنا ويوم القيامة. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.